الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنلتقي بإذن الله تعالى في هذا اليوم المبارك للتعليق على متن مهم من المتون العلمية، وهو كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق. هذا الكتاب أيها الإخوة هو من المتون التي ألفها الشيخ رحمه الله. والشيخ رحمة الله عليه كما لا يخفاكم امتازت مؤلفاته بالاختصار والإيجاز وقلة الألفاظ مع عظم المعاني التي اشتملت عليها. فإذا نظرت في مؤلفاته ككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والأصول الثلاثة أو ثلاث أصول، وقواعد الأربع، وكشف الشبهات، وأصول الإيمان، وهذا الكتاب فضل الإسلام، وغيرها من مؤلفاته المختصرة، وجدتها في غاية الإيجاز مع الدلالة العظيمة على المعاني المهمة. والشيخ رحمه الله تعالى كما لا يخفاكم المولود سنة 1115 من الهجرة النبوية، والمتوفى عام 1206، يعني أجمع العلماء على أنه من المجددين رحمه الله تعالى، وشهد له القاصي والداني، شهد له ليس فقط العلماء في الجزيرة العربية بل حتى في خارج الجزيرة العربية. وكتب الله عز وجل لدعوته النجاح والقبول، وهذا النجاح والقبول في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب راجع إلى عدة أمور. أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في دعوته، لأن الدعوة إلى الله هي عبادة، والعبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونحسب الشيخ والله حسيبه رحمة الله عليه أنه من المخلصين الذي كانت غايته في دعوته إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، هذه غايته رحمه الله تعالى. الأمر الثاني من أسباب نجاح دعوة الشيخ هو أنه تمسك بالمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله، تمسك بالمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والشيخ رحمه الله نحسبه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله، فهو ارتسم ومشى على المنهاج النبوي في الدعوة إلى الله، ويظهر ذلك في عنايته رحمه الله تعالى بالتوحيد. والعناية بالتوحيد هي دعوة الأنبياء والمرسلين، وهي دعوة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفاكم مكث في مكة أكثر من 10 سنين يدعو للتوحيد، وبعد هجرته إلى المدينة وفي مرض وفاته كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. إذن دعوته رحمه الله هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بالتوحيد والعناية به، وهذا من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ. عنايته بالتوحيد. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهو أول واجب التوحيد وأول ما يدعى إليه التوحيد. فالشيخ محمد الوهاب مشى على هذا المنهاج العظيم، منهاج الأنبياء والمرسلين الذي قال الله عنهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يا إخواني دعا قومه إلى التوحيد، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف وفي غيرها من السور. كل نبي قال لقومه: يا قومي إيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. السبب الثالث من أسباب نجاح دعوة الشيخ هو وجود القوة والسيف في نصرة هذه الدعوة. ويشير الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى عندما قال: كتاب يهدي وسيف ينصر. الكتاب الذي يهدي قام به الشيخ الوهاب في بيان هذا الدين وحقيقة التوحيد والدعوة إليه، وسيف ينصر قام به الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فاجتمع الكتاب الذي يهدي مع السيف الذي ينصر، فكتب الله عز وجل لهذه الدعوة العظيمة، دعوة الإمام المجدد محمد الوهاب، القبول والانتشار. إذن هذه أهم الأسباب في نجاح دعوته: إخلاصه لله عز وجل، والأمر الآخر هو التزامه بالمنهج النبوي في الدعوة إلى الله والاهتمام بالتوحيد، والأمر الثالث هو وجود النصرة والقوة التي ساندته في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله تعالى اهتم بتحقيق الشرطين العظيمين في قبول العبادة. ما هما الشرطان؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أحد يذكر يا إخوان دليل يعني يجمع هذين الشرطين؟ دليل يجمع هذين الشرطين؟ ماشي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أحسنت. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال الشيخ بن سعيد: الدليل على المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، دليل على شرط إيش؟ الإخلاص. كذلك في سورة الملك قول الله تعالى إيش؟ هو الذي خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن عياض: أحسنه أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان هما شرط قبول العمل، فلا تكون العبادة مقبولة إلا بهذين الشرطين. وإذا خلت العبادة من هذين الشرطين أو حتى من أحدهما فإن هذه العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآيات وأشار إليها الشيخ ابن سعدي في تفسيره في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله إيش؟ وهو محسن. قال الشيخ: أسلم لله دليل الإخلاص، وهو محسن يعني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشيخ رحمه الله تعالى اهتم بالشرط الأول، إخلاص العبادة لله وهو تحقيق التوحيد، فألف كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الذي ما ألف مثله من قبل، اشتمل على آيات وأحاديث في تبويب بديع عظيم، وفق الله الشيخ لهذا الكتاب، حتى إن بعض العلماء يشبه هذا الكتاب كأنه قطعة من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. ثم أيضا الأصول الثلاثة فيها بيان هذا الأمر، وكذلك كشف الشبهات وغيرها من كتبه. هذا الكتاب الذي معنا فضل الإسلام غالبه في تحقيق الشرط الثاني، وهي المتابعة والتمسك بالسنة الذي هو الإسلام الصحيح، كما سيبين الشيخ رحمه الله تعالى في تبويباته. فلا يكفي الإخلاص لله عز وجل كما سيمر معنا في الآيات والأحاديث والآثار التي ذكرها الشيخ، بل لا بد من أن يكون هذا العمل موافقا للسبيل والسنة، موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا الكتاب أيها الأحبة الكرام، ونحن في مقدمته، قسمه الشيخ إلى 13 بابا، واشتمل على 39 آية و46 حديثا و11 أثرا. في بعض النسخ سمي هذا الكتاب فضائل الإسلام، والمشهور فضل الإسلام، ولا منافاة بين هاتين التسميتين. إذن هذا الكتاب اشتمل كما ذكرت لكم على 13 بابا. ابتدأها رحمه الله تعالى ببيان فضل الإسلام وفضل أهله، هذا الأول. ثانيا بيان وجوب الإسلام وأن البدع ليست من الدين. والثالث، ما أدري كانكم تكتبون، قرأت بهدوء، ما أدري إخوة، ها؟ لكن هذا يعني ملخص كتاب فضل الإسلام، ملخص كتاب فضل الإسلام في هذه الأبواب 13. أولا بيان فضل الإسلام وفضل أهله، ثانيا بيان وجوبه وأن البدع ليست منه، ثالثا في بيان تفسيره، تفسير هذا الإسلام، ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام وما اشتمل عليه من فرائض وواجبات. الأمر الرابع بيان أن الله تعالى لا يقبل دينا سواه، بيان أن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه. الخامس بيان وجوب الاستغناء بالقرآن عن كل ما سواه. السادس تحذير عن الخروج عن دعوة الإسلام بدعاوى الجاهلية والانتماءات الحزبية أو القبلية، التحذير عن الخروج عن دعوة الإسلام بدعاوى الجاهلية أو الانتماءات الحزبية أو القبلية. الأمر السابع بارك الله فيكم في بيان وجوب الدخول في الإسلام كله ولزوم السنة وما كان عليه سلف الأمة، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله ولزوم السنة وما كان عليه سلف الأمة. الأمر الثامن بيان خطر البدعة وأنها أشد من الكبائر. التاسع بيان عدم توفيق المبتدع للتوبة. العاشر بيان أهمية اتباع ملة إبراهيم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لوازم اتباعه التمسك بسنته. الحادي عشر سلمكم الله بيان أن الإسلام هو دين الفطرة، بيان أن الإسلام هو دين الفطرة، وأن لزومه يقتضي لزوم السنة والجماعة والحذر من الفرقة. الثاني عشر بيان غربة الإسلام والصبر على غربته، وذكر صفات الغرباء. الثالث عشر ختم كتابه رحمه الله تعالى بالتحذير من البدع والمحدثات في الدين. هذا على وجه الإجمال ما احتوى عليه هذا الكتاب العظيم، كتاب فضل الإسلام. طيب نقرأ يا شيخ عاشق، سم بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه فضل الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذا هو الباب الأول، باب فضل الإسلام. باب فضل الإسلام، كما قلت لكم في بعض النسخ فضائل الإسلام، ولا منافاة بين التسميتين. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بهذا الباب، باب فضل الإسلام. ويشبه ذلك في كتاب التوحيد، أن الشيخ رحمه الله تعالى ابتدى كتاب التوحيد بالأدلة الدالة على وجوب التوحيد، وهنا ابتدى كتابه بباب فضل الإسلام، وصدر هذا الباب بهذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية اشتملت على أمور ثلاثة عظيمة. أولها أن الإسلام دين كامل، أن الإسلام دين كامل كمله الله تعالى، فلا يحتاج بعدئذ إلى زيادة على ما اشتمل عليه. الأمر الثاني تمام النعمة بهذا الدين العظيم، قوله سبحانه وتعالى: وأتممت عليكم نعمتي، وفي هذا يقول الله تعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته إيش فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال المفسرون: فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن، فهو أعظم النعم على عباده هذا الدين العظيم، أن هداهم لهذا الدين العظيم. وأتممت عليكم نعمتي. ثم الأمر الثالث أن الإسلام هو الدين المرضي، أن الإسلام هو الدين المرضي من الله تعالى لعباده، كما في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، ومن رضي بالإسلام من العباد فقد ذاق طعم الإيمان، كما جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولا يخفاكم أن هذا من أذكار الصباح والمساء، أن تقول في كل صباح ومساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثلاث مرات، كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية هي من أواخر الآيات التي أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب عندما جاء قوم من اليهود قالوا: لو آية نزلت عليكم أو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب: هي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عندما قال هي الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، يعني في حجة الوداع، فهي من أواخر الآيات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذه هذه الآية من أقوى الأدلة في رد البدع والمحدثات في الدين. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أثر عظيم عن الإمام مالك رحمه الله. ولهذا من أخطاء بعض دعاة الفتنة عندما أخرجوا موقعا في الساحة العنكبوتية سموه الإسلام اليوم، الإسلام اليوم، وهذا خطأ. الإسلام هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل على صحابة الكرام، وهو الإسلام الذي سيبقى معنا إلى يوم القيامة. فلا نأتي بإسلام جديد ونقول الإسلام اليوم، بل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام هو الإسلام المرضي الذي يجب على المسلمين أن يستمسكوا به إلى يوم القيامة. نعم، تفضل يا شيخ هاشم. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله وأمرت أن أكون من المؤمنين، أكمل الآية: وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذه الآية أيضا في سورة يونس تدل على فضل الإسلام، ووجه الدلالة على مقصود الشيخ من الترجمة سلمكم الله هو بيان فضل الإسلام في كونه هو الدين الحق الذي لا مرية فيه، بيان فضل الإسلام في كونه الدين الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه. نعم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيضا هذه السورة في بيان فضل الإسلام، ووجه الدلالة على هذه على الترجمة على مقصود الشيخ ترجمة فضل الإسلام ما جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، قال: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة. لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما جاء في سورة القصص، أنزل الله تعالى في سورة الحديد هذه الآية في حق هذه الأمة. ففضل الله عز وجل على أهل الإسلام يدل على فضل الإسلام. فالشيخ الآن طريقة في بيان فضل الإسلام أن يبين لك أيضا فضل أهل الإسلام على من كان سبقهم من أهل الكتاب أو من غيرهم. فإذا دلت النصوص على فضل أهل الإسلام، هذا يدل على ماذا يا إخواني؟ يدل على فضل إيش؟ الإسلام الذي ارتفعوا به. ما الذي رفع أهل الإسلام؟ هو هذا الدين، هو الإسلام، هو الذي رفعهم وأعلى شأنه ومكانته. فكان الفضل لأهل الإسلام دليل على فضل هذا الإسلام، فضل أهله دليل على فضله، ويبين هذا المعنى ما سنسمعه من الحديث التالي. تفضل شيخ. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، في الصحيح المقصود الصحيح طبعا يعبر الشيخ رحمه الله وغيره، إما أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، إما أن يكون الحديث في الصحيحين فيقولون في الصحيح أو في أحدهما، وهذا الحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. نعم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. على قيراط، يعني قيراط قالوا الحظ أو النصيب، الحظ والنصيب. نعم. فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم، الله أكبر. هذا حديث عظيم أيضا، يدل على الآية السابقة في سورة الحديد: يؤتكم كفلين من رحمته. ويؤيد ما ذهب إليه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في تفسير تلك الآية، ففضل الله عز وجل أهل الإسلام على أهل الكتاب، أنهم عملوا قليلا وأجروا كثيرا، عملوا قليلا وأجروا كثيرا. فدلالة الحديث يا إخواني على مقصود الشيخ من هذه الترجمة أن فضل الإسلام يعرف بفضل أهله على من سبقهم من أهل الكتاب. أعيد مرة أخرى، مقصود دلالة الحديث على مقصود الشيخ من الترجمة هو بيان فضل الإسلام، أنه يعرف بفضل أهله، بيان فضل الإسلام بأنه يعرف بفضل أهله على من سبقهم من أهل الكتاب، على من سبقهم إيش؟ من أهل الكتاب، كما مر معنا في التقرير السابق أنه أحيانا يعبر عن فضل الإسلام بفضله على وجه الخصوص، أو يعبر عن فضل الإسلام بفضل أهله على من سبقهم. فإما تأتي النصوص بفضل هذا الدين على وجه الخصوص، أو يكون الدليل في بيان فضل أهله على من سبقهم من أهل الكتاب كما في هذا الحديث. نعم. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. وكذلك هم يعني اليهود والنصارى، وكذلك هم يعني المقصود اليهود والنصارى تبع لنا، يعني يكونون بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وهذا هو مقصود الشيخ من الترجمة، نحن الآخرون يعني من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، يعني في الحساب والجزاء ودخول الجنة، حساب والجزاء ودخول الجنة. وقوله الأولون يعني السابقون المتقدمون على سائر الأمم كما ذكرت لكم في دخول الجنة. وهذا السبق لأهل الإسلام حازوه بسبب أنهم كانوا على هذا الدين العظيم، على دين الإسلام، فارتفع شأنهم وعلت مكانتهم لأنهم تمسكوا بهذا الدين وكانوا من أهله. فدل هذا الحديث على فضل الإسلام في الدلالة على فضل أهله على من سبقهم. نعم. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فيه تعليقا يعني في صحيح البخاري معلقا، وجاء هذا الحديث سيأتينا أن البخاري وصله في كتابه الآخر الأدب المفرد، وحكم عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى بأنه حديث حسن كما في السلسلة الصحيحة. نعم. وفيه تعليقا، يعني في صحيح البخاري، وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى. نعم. وجاء عند الإمام أحمد بلفظ: بعثت بالحنيفية السمحة. وجاء عند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا اللفظ صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: بعثت بالحنيفية السمحة. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه فالحديث دل على فضل الإسلام بأنه أحب يعني الدين إلى الله عز وجل، هذا الدين عظيم، هو أحب الدين إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضله أن الله عز وجل أحبه وعظم من شأنه. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا أثر أبي بن كعب رضي الله عنه إخواني، جاء عند ابن مبارك في كتاب الزهد، وكذلك الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة وغيره. والمقصود أن يعني من كان على الإسلام الصحيح، لأن أبي بن كعب يقول على سبيل وسنة، وأكد هذا في هذا الأثر وكرر هذا الكلام أكثر من مرة. السبيل والسنة هو بيان الإسلام الصحيح، سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهذا مهم جدا، لأن أناس الآن كثير من ينتسب للإسلام اليوم يقول نحن مسلمون، أليس كذلك يا إخوان؟ لكن من هو الذي على الإسلام الصحيح؟ نعم، من هو الذي على الإسلام الصحيح الذي اشتمل على التمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة؟ هذا هو الإسلام الصحيح. ولا الصوفية يدعون أنهم على الإسلام الصحيح، والرافضة يدعون الإسلام الصحيح، والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وإلى آخره، لكن من هو الذي على الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة كرام؟ هم أهل السنة والجماعة، هم الذين كانوا على الإسلام الصحيح، تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة، أنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها ولم يفترقوا. لابد من العناية بهذا الأمر. عندما نقول فضل الإسلام، ها، لابد أن نقيد ذلك بأن المراد بالإسلام الإسلام الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، ليس الإسلام الذي عليه الصوفية أو الرافضة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو غيرهم من أهل الفرق. لا، الإسلام الصحيح، الإسلام الصافي النقي الغض الطري الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ لمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغتدين. كذلك هذا الأثر موافق للأثر السابق، إن العبرة ليست بكثرة العمل على غير سبيل وسنة، ومر معنا في أول يعني الشرح وفي مقدمة الكتاب عندما قلنا ذكرنا قول الله تعالى: ليبلوكم إيش أيكم إيش أحسن عملا، ما قال الله ليبلوكم أيكم أكثر عمل، لاحظ يا إخواني، أليس كذلك؟ الخوارج أكثر عملا، صحيح؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة الكرام الخوارج؟ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أليس كذلك؟ إذن عندهم كثرة عمل، أليس كذلك؟ لكن على غير سبيل وسنة. لاحظوا، عندهم كثرة عمل لكن على غير سبيل وسنة. وأهل السنة والجماعة اقتصادهم في العمل على سبيل وسنة خير من اجتهاد غيرهم على غير سبيل وسنة، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه. فهذا أثر عظيم، أثر أبي، وهنا أثر أثر أبي الدرداء رضي الله عنه الذي سمى بحكيم الأمة، أعطاه الله عز وجل حكمة. ولذلك الآثار التي تأتي عن أبي الدرداء عليكم يا إخواني الاعتناء بها، اشتملت على حكم عظيمة. ولذلك سمي بحكيم هذه الأمة. يقول يا حبذا نوم الأكياس، الأكياس جمع كيس وهو الفطن صاحب العقل، نوم الأكياس وإفطارهم، يعني نومهم في الليل وإفطارهم في النهار، يعني قيامهم لليل قليل وصيامهم في النهار قليل. قال كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، يعني الذين يغترون بأعمالهم قد يقومون الليل ويصومون النهار لكن على غير سبيل وسنة، فيه العجب بعمله، يغتر بعمله، لا يعمل هذا العمل على وفق السبيل والسنة، وإنما فيه ما فيه من الدخن في إخلاصه، في رؤية عمله وإعجابه بعمله، إلى غير ذلك من القوادح. ثم قال ومثقال ذرة مع بر من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. يعني المقصود أن الاقتصاد في السبيل والسنة خير من الاجتهاد على غير سبيل وسنة، كما قال أبوي بن كعب. وهذا فيه إشارة يا إخواني إلى أهمية العناية بأعمال القلوب. انتبهوا، أثر أبي الدرداء فيه إشارة إلى أهمية العناية بأعمال القلوب. وأعمال القلوب يا إخواني يا إحبتي أعظم من أعمال الجوارح. لماذا؟ لأن أعمال القلوب هي أساس أعمال الجوارح. فقيام المرء للصلاة ومحافظته عليها ونشاطه في أداء هذه الفريضة العظيمة، هذا مبني على أعمال القلوب، على خشيته لله، على خوفه من الله، على رجائه لرحمة الله، على محبته لله. هذه أعمال القلوب عظيمة دفعته للمحافظة على هذه الفريضة وغيرها من فرائض الدين، أيضا في تركه لما حرم الله. هذا الترك مبني على ما قام في القلب من أعمال عظيمة، من الخوف من الله، لا سيما الخوف من الله سبحانه وتعالى، دفعه ذلك إلى ترك ما حرم الله عز وجل. ويؤكد هذا الكلام الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد ماذا؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب هو أساس صلاح الجوارح، وأعمال القلوب هي أساس أعمال الجوارح. وأنصحكم يا إخواني لمن أراد الاستزادة في معرفة أهمية أعمال القلوب أن يرجع إلى كلام شمس الدين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، عندما تكلم عن جملة من أعمال القلوب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ركز على أمور ثلاثة من أعمال القلوب سماها أركان العبادة، سماها إيش؟ أركان العبادة. ما هي؟ حد يذكر إخوان؟ ها تعرف؟ شو اسمك؟ نعم؟ تفضل شيخ اسماعيل. أقول نأخذ فرصة إذا سألنا عشان نشرب شاي. ما أسمعك؟ اسمعوه يا إخوان، ارفع صوتك. أحسنت، بارك الله فيك. المحبة والخوف والرجاء، سماها شيخ الإسلام إيش؟ أركان العبادة الثلاثة. أركان العبادة الثلاثة. ولهذا أهل السنة والجماعة يعبدون الله محبة له وخوفا منه ورجاء فيه. انتبهوا يا إخوان، وخالفوا بذلك فرق ضالة. فالخوارج يعبدون الله بالخوف، والمرجئة بإيش؟ بالرجاء، والصوفية بالمحبة. أهل السنة والجماعة لا، يعبدون الله بهذه الأركان الثلاثة مجتمعة، محبة وخوفا ورجاء. وسبحان الله، هذه الأركان الثلاثة تجدها في أول سورة الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة في صلاتك. الحمد لله رب العالمين، دليل على إيش؟ ها، المحبة، أحسنت. الرحمن الرحيم، دليل على ماذا؟ الرجاء، أحسنت. مالك يوم الدين، الخوف. فعندما تقرأ هذه السورة تتذكر هذه الأركان الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يؤكد ما ذكره شيخه ابن تيمية عندما قال: ومثل ذلك كمثل الطائر الذي له رأس إيش؟ وجناحان، فلا يستقيم طيران الطائر إلا برأسه وجناحيه. أليس كذلك؟ هل ممكن يطير الطائر بجناح فقط، أو جناحين دون رأس، أو رأس بدون جناحين، أو بجناح واحد؟ ما يمكن. لا بد أن يكون هذا الطيران في السماء بهذه الأمور الثلاثة، رأس وجناح. كذلك السني الذي على هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة في عبادة ربه، يعبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة والخوف والرجاء. وهذا الأثر كما ذكرت لكم بارك الله فيكم يشير إلى هذا المعنى عندما قال أبو الدرداء: مثقال ذرة مع بر مع تقوى ويقين. اليقين من أعمال القلوب العظيمة، أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المضطرين. ويؤثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد التابعين قال أنه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام رضي الله عنه، ولكن بشيء إيش؟ وقرأ في قلبه رضي الله عنه، وقرأ في قلبه. قد يكون هناك من الصحابة من هو أكثر عمل من أبي بكر، أليس كذلك؟ لكن أبو بكر تميز بقوة الإيمان والصدق واليقين. ليس معنى هذا أن باقي الصحابة ليس عندهم إيمان، حاشا وكلا، لكن هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. ولذلك أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. إذن هذا هو الباب الأول، باب فضل الإسلام، انتهينا. الآن الباب الثاني. نعم، قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام. يعني باب وجوب الإسلام، يعني وجوب الإسلام والدخول فيه كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، هذه آية عظيمة، سورة آل عمران، في الدلالة على أن الإسلام هو الدين المرضي الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. والإسلام ينقسم إلى قسمين: الإسلام بمعناه العام والمراد به التوحيد والتعبد بما شرع حال قيام الشريعة من الأنبياء السابقين، هذا الإسلام بمعناه العام. والإسلام الخاص أيضا هو التوحيد، لكن يضاف إليه التعبد لله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. والآية في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، المراد به الإسلام الخاص. ولهذا هذا رد على اليهود والنصارى أن الله عز وجل لا يقبل دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سوى الإسلام. كل الأديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم باطلة، ولا يقبل الله عز وجل دينا بعد بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. نعم. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، كذلك المراد الإسلام الخاص. الإسلام العام ممكن يعرف بما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة عندما قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام العام، وهذا عليه جميع الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، كلهم دعوا إلى هذا الإسلام وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، هذا يبين لك أن دين الأنبياء واحد، قال دينهم واحد وأمهاتهم شتى، والمراد بقوله وأمهاتهم شتى يعني الشرائع، يعني شريعة موسى تختلف عن شريعة عيسى، وشريعة عيسى تختلف عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم إيش شرعة ومنهاجة، ولكن الدين واحد، المقصود به التوحيد واحد، دين الأنبياء والمرسلين دينهم واحد وهو التوحيد. ولهذا نبه بعض العلماء إلى خطأ مقولة الديانات السماوية، الديانات السماوية هذا من الأخطاء، يقول الدين واحد، دين الأنبياء جميعا واحد ولا وليس متعدد، لكن الشرائع نعم الشرائع مختلفة، الشرائع مختلفة. نعم. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قبل ذلك الآية الأولى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هو أبلغ رد كما ذكرت لكم على من يصحح دين اليهودية أو النصرانية أو من يدعون الناس إلى فكرة خبيثة وهي فكرة وحدة الأديان، وهي فكرة وحدة الأديان، يقول اليهودية والنصرانية والإسلام مثل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تؤدي إلى مؤدى واحد، وهذا يعني لا فرق بين هذا وهذا، هذا كلام باطل، وقائله قد وقع في الكفر المبين، لأنه كذب بالقرآن الذي نزل بتكفير اليهود وتكفير النصارى كما في هذه الآية وغيرها. ولذلك يعني فكرة وحدة الأديان اشتملت على أمور فعلوها أو دعوا إليها، أنهم جمعوا الكنيسة النصرانية والمعبد اليهودي والمسجد في مكان واحد، وكانت أيضا من أفكارهم أنهم يجمعون التوراة والإنجيل والقرآن في مجلد واحد، كان من أول الأمور التي يدعون إليها. كذلك الأمور التي يدعون إليها منبثقة من هذه يعني الفكرة الخبيثة، الصلاة يسمونها الصلاة الإبراهيمية، وهي صلاة ملفقة من صلاة اليهود والنصارى وصلاة المسلمين، كل هذا من أبطل الباطل، يريدون يعني هدم هذا الدين وهدم أصل عظيم من أصول هذا الدين وهو الولاء والبراء. نعم. قال مجاهد رحمه الله السبل البدع والشبهات. أعد شهاشي أعد الآية. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. قال مجاهد. قال مجاهد رحمه الله السبل البدع والشبهات. البدع والشبهات، هذه آية عظيمة أيضا تبين لك وجوب الإسلام والمراد بالإسلام الإسلام الصحيح وهو الصراط المستقيم الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الخالي من البدع والمحدثات في الدين، كما قال المجاهد ولا تتبع السبل، السبل البدع والشبهات. فصراط الله واحد لا يتعدد، وأما السبل فهي كثيرة ومتعددة. وهذه الآية يتوافق مع معناها تماما حديث ماذا؟ الافتراق المشهور، حديث إيش؟ الافتراق المشهور الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هو حديث صحيح مشهور مروي في السنن والمسانيد. هذا كلام الشيخ. أهل البدع لا يحبون هذا الحديث لأنه يهدم أصولهم. كذلك الجماعات الحزبية والفرق الضالة كلها هؤلاء لا يحبون هذا الحديث ويطعنون فيه، يطعنون في صحته. والأمة تلقته بالقبول، روي عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم تصحيح شيخ الإسلام لما قال حديث صحيح مشهور مروي في السنن والمسانيد. طيب السؤال، من يذكر لنا هذا الحديث؟ عشان أخذ راحة وشرب شاهي. اللهم صل على محمد. خلينا نشوف الشيخ من ليبيا، الاسم الكريم بهاء الدين. تفضل يا شباب، أخونا الشيخ بهاء الدين من ليبيا، حرسها الله وحرس جميع بلاد المسلمين. نعم. نعم. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. هذا حديث الافتراق، قوله صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية هي الجماعة. هذا الحديث يدل على أن الفرقة الناجية من النار هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها ولم يفترقوا. وهذا الحديث يؤكد الآية أو معنى الآية السابقة، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوا. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، هذا هو الصراط المستقيم. ولا تتبعوا السبل، هذه الفرق الضالة من 72 فرقة الهالكة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه، يعني أخرجاه الشيخ خان. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني في ديننا، فدل على أن البدع إنما تكون في الدين وليست في أمور الدنيا. فلا تدخل المخترعات والأجهزة الجديدة والابتكارات في كونها من البدع بحجة أنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المراد أن يكون هذا الابتداع في الدين، في أمور الدين، بتغيير ما شرعه الله عز وجل من العبادات بالزيادة عليها أو بتغيير صفتها أو غير ذلك من يعني أنواع البدع والمحدثات في الدين. نعم. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا عند مسلم، وهذا حديث عظيم، هو الحديث الخامس من حديث أربع النووية كما لا يخفاكم، وهو ميزان الأعمال الظاهرة. ميزان أعمال يا شخوان الظاهرة، كما أن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة هذا ميزان الأعمال إيش؟ الظاهرة. وحديث عمر في تحقيق شرط الإخلاص، وحديث عائشة في تحقيق شرط إيش؟ المتابعة. أحسنتم. نعم. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، هذا حديث عظيم أخرجه البخاري في صحيحه. ووجه الدلالة من هذا الحديث على مقصود الترجمة أن من لوازم وجوب الإسلام والدخول في الإسلام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لمرء أن يدخل في الإسلام إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس: ومن طاعته صلى الله عليه وسلم الدخول في هذا الدين والتمسك به. الدخول في هذا الدين والتمسك به. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الصحيح أيضا المراد صحيح البخاري. صحيح البخاري. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهدي قدمه. رواه البخاري. نعم. ووجه الدلالة من هذا الحديث على مقصود الشيخ من الترجمة هو في قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. فالإحداث في الدين بالبدع وما عليه أهل الجاهلية يتنافى مع الإسلام الصحيح الذي يجب الدخول فيه. المحدثات في الدين والبدع والتلبس بما كان عليه أهل الجاهلية يتنافى مع الإسلام الذي يجب الدخول فيه. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. نعم. قال بعض العلماء يعني المطلقة هي ما كانت يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليست هناك جاهلية مطلقة، وإنما هي جاهلية مقيدة بارتكاب بعض أمور أهل الجاهلية. نعم. أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. نعم. وفي الصحيح. وفي الصحيح عن حذيفة. أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري. نعم. في صحيح البخاري. عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. المراد يعني القراء أهل العلم، لأن القراء في عهد الصحابة هم الذين يعني يقرؤون القرآن عن علم، ليس كالمصطلح في زماننا. قد يوصف شخص بأنه من القراء وهو يعني لا يعرف أحكام الشريعة أو يجهل كثير من أحكام الشريعة، لكن المراد بالقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة الذين جمعوا يعني بين القراءة والفهم، استقيموا يعني على الإسلام الصحيح والسنة. فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا يعني يؤكد هذا المعنى الذي سبق بيانه في أن العبرة بالتمسك بالإسلام والتمسك بالإسلام الصحيح الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جاء إنسان يعني هذه الصفة لكنه انحرف عنها وإن كان كثير العمل فلا يقبل منه تلك الأعمال، وقد وقع في الضلال المبين كما قال حذيفة: ضللتم ضلالا بعيدا، كما وقع من الخوارج ضلوا ضلالا بعيدا، ليس كذلك؟ مع أن عندهم عمل وعندهم عبادة. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب ما كان حاله؟ كان من القراء، من حفظة القرآن، زكاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوصى به أن يعلم الناس القرآن، لكن نسأل الله العافية والسلامة زاغ مع الزائغين وانحرف مع المنحرفين وانتحل يعني نحلة الخوارج الضالين وقتل علي بن أبي طالب فباء بالخسران المبين، نسأل الله العافية والسلامة. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. يعني تزكية عمر بن الخطاب له رضي الله لا تنفعه، لأن العبرة بالخواتيم، خاتمة خاتمة سوء، أنه باء بالخسران في قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من القراء من حفظة كتاب الله عز وجل. نعم. وعن محمد بن والله أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. نعم. يعني يذكرهم، يذكر أهل الحلق بهذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه. نعم. وقال أنبأنا ابن عيينة عن قال القائل، المراد بالقائل ابن والله، ابن والله في كتابه البدع والنهي عنها من الكتب المهمة الجدير بالمرأة يعني يقرأ هذا الكتاب، تحذير من البدع وبيان خطرها. نعم. أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أقصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. نعم، هذا أيضا أثر يدل على هذا المعنى، في كون هؤلاء الذين يخرجون في آخر الزمان في قياسهم الأمور برأيهم وعقولهم وتركهم للسنة وتركهم للأثر، فهذا من أسباب انهدام الإسلام وثلمته كما قال رضي الله عنه. ودل هذا الأثر على خطر ذهاب العلماء، فإن الشر يزداد مع مرور السنين والأعوام بموت العلماء والأخيار وظهور أهل البدع الذين يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم، الذين يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم. نعم. باب تفسير الإسلام. نعم، الآن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لك في هذا الباب ما هو الإسلام الذي يجب علينا أن نستمسك منه، ما هو الإسلام الذي وردت النصوص في بيان فضله، ما هو الإسلام الذي يجب على العباد أن يستمسكوا به وأن يدخلوا فيه كافة. نعم. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح أن نعم، هذه الآية في بيان تفسير الإسلام، في كون الإسلام الصحيح لا بد أن ينبني على الإخلاص لله تعالى بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لمن؟ لله ومن اتبعن. هذا دليل على أهمية الإخلاص، وأن الإسلام قائم على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب، وفي الصحيح مراد صحيح مسلم، صحيح الإمام مسلم. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، وجه الدلالة من هذا الحديث يا أخواني على مقصود الشيخ من الترجمة هو بيان أن الإسلام يقوم على هذه الدعائم العظام وهذه أركان العظام، أولها الشهادتان، والأمر الثاني إقامة الصلاة، والأمر الثالث إيتاء الزكاة، والأمر الرابع صوم رمضان، والأمر الخامس حج بيت الله الحرام. فهذا الحديث يفسر لك الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني وضحه جواب النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام عندما جاءه فسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه إلى آخر الحديث. ولهذا حديث جبريل، هذا حديث جبريل حديث عظيم ينبغي العناية به، فهو بالنسبة للسنة يا إخواني كسورة الفاتحة بالنسبة للقرآن. حديث جبريل المشهور هو بالنسبة للسنة كسورة الفاتحة بالنسبة للقرآن، اشتمل على أمور الدين كلها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خاتمة الحديث: هذا جبريل إيش أتاكم يعلمكم دينكم. فدل أن الدين له مراتب عظيمة وهي ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، كما نص على ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد الوهاب في رسالة الأصول الثلاثة. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، فيه يشمل البخاري ومسلم، هذا الحديث جاء في الصحيحين. نعم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تكملة الحديث. والمقصود أيها الإخوة يعني أيضا تفسير الإسلام ليس فقط الإسلام هو في علاقة العبد بربه فقط، انتبهوا، ليس الإسلام فقط في علاقة العبد بربه، بل أيضا في علاقة العبد بغيره من عباد الله. ولهذا الأخلاق من الدين، الأخلاق والتخلق بالأخلاق الفاضلة والتعامل الحسن مع المسلمين هذا من الدين. بعض الناس يفهم الإسلام فهما خاطئا، لأنه علاقة العبد بربه، فتجده من أفضل الناس محافظة على الصلاة، ومن أفضل الناس صياما في النهار وقياما في الليل وتلاوة للقرآن، ها؟ لكنه يغش المسلمين ويؤذيهم بلسانه ويؤذيهم بفعله أو بيده، هذا لم يعرف حقيقة الإسلام، هذا لم يعرف حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام تشمل كما ذكرت لكم علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بغيره من عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. هذا حديث أيضا يبين لك إيش تفسير الإسلام في كونه يشتمل على الإخلاص لله عز وجل والقيام بهذه الفريضة العظيمة الصلاة وأداء الزكاة المفروضة وأداء الزكاة المفروضة. نعم. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. نعم. أيضا هذا الحديث يتوافق تماما مع الحديث السابقة في أن الإسلام وتفسير الإسلام هو مشتمل على علاقة العبد بالله عز وجل وعلاقة العبد بغيره. نعم. باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. هذا الباب تأكيد لما ذكره الشيخ في أبواب سابقة في أن الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام هو الدين المرضي الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. نعم. هذا حديث أيضا اشتمل على معنى الآية، وإن كان في سنده مقال، لكن معناه صحيح في بيان وجوب الإسلام وأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه. نعم. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. نعم. وهذا أي الحديث قد يسأل سائل: ما علاقة هذا الحديث بالباب وما يبتغي غير الإسلام دينا فليقل؟ وش رأيكم يا إخوان، وش علاقة الحديث هذا حديث عائشة كرره الشيخ، وش علاقة بالتبويب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه؟ نعم شيخ، غير الإسلام ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أي نعم. وأيضا بيان أن الإسلام الصحيح الذي جاء ذكره في هذه الآية ومن يبتغي الإسلام، هو الإسلام الخالي من البدع والمحدثات في الدين. أحسن جبار الاسم الكريم. نعم تفضل شاعر. نعم باب وجوب الاستغناء بمتابعته في عن القرآن. تفضل طلع. نعم. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب المراد به القرآن، والكتاب يأتي في القرآن بعدة معاني، إما أن يراد به القرآن أو التوراة أو إنجيل، وهذا يسميه العلماء الأشباه والنظائر. وابن الجوزي رحمه الله تعالى هو كتاب النفيس، يعني أنصح به، اسمه الأشباه والنظائر، مو بالأشباه والنظائر مثل كتاب ابن نجيم الحنفي، لا، الأشباه والنظائر ليس المراد به أصول الفقه، أشباه النظائر متعلقة بالقرآن والقراءات، كتاب جيد مجلد واحد، يعني يأتيك باللفظة الواحدة بمعاني مختلفة، لفظة واحدة بمعاني مختلفة، مثل لفظ الكتاب قد يراد به القرآن، قد يراد به التوراة، قد يراد به الإنجيل، مثل لفظ أمة، كنتم خير أمة، إن إبراهيم كان أمة، تأتي بعدة معاني، قد يراد به الأمة الملة، وقد يراد به الجماعة، وقد يراد به القدوة الحسنة، وهكذا. فهذا المراد بالكتاب القرآن تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وينبغي أن نلحظ أيها الأخوة، يعني ملحظة مهمة، عندما قال الشيخ الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، لا يفهم امرؤ الاستغناء بالقرآن عن السنة كما يفهم بعض الناس، لا، لأن متابعة الكتاب تستلزم متابعة السنة، أليس كذلك؟ لأن الكتاب جاء فيه الأمر بالسنة، واضح إخوان؟ فلا يأتي امرؤ ويقول نستغني بالكتاب نستغني بالقرآن لا حاجة لنا إلى السنة، هذا كفر، نسأل الله العافية والسلام، لأن من كذب بالسنة فقد كذب بالقرآن، ومن كفر بالقرآن فقد كفر، نسأل الله العافية والسلام. أذكر أحدهم يعني كانت عنده شبهة، وكان يعني عنده شيء من هذا، فكان يستدل بالآية في سورة العنكبوت ولم يكفهم أن أنزلنا كتابا يتلى عليهم، يقول يعني القرآن كافي ما نحتاج إلى السنة. سبحان الله، أنت الآن صليت المغرب 3 ركعات ولا لا؟ قال نعم. قلت 3 ركعات من وين أخذتها؟ ها؟ هل في القرآن 3 ركعات؟ آه، السنة. الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، العشاء 4 ركعات، الفجر 2 ركعات، كل هذه التفاصيل جاءت في السنة. فلا يمكن أن تعبد الله بالقرآن دون السنة، لا يمكن. السنة موضحة للقرآن ومبينة للقرآن ومفسرة للقرآن، والعمل بالسنة هو العمل، هو عمل بالقرآن. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضعا، ثم قرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي أن نتنبه لمراد الشيخ عندما قال استغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، أن متابعة الكتاب يستلزم متابعة السنة. ولهذا نقول يعني لو أرادنا التفسير يعني هذه العبارة متابعة الكتاب والسنة. نعم. روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. نعم، هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في مسنده، هو يدل على مقصود الشيخ من هذه الترجمة بالاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، فلا حاجة إلى توراة ولا إنجيل ولا غير ذلك مع وجود الكتاب العزيز القرآن، لأنه المهيمن على الكتب السابقة، كما أن الإسلام نسخ جميع الأديان السابقة، فكذلك يقال القرآن مهيمن على الكتب السابقة. نعم. باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. نعم. وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. نعم، هذا الباب يدل على يعني تسمية أهل الإسلام بهذا الاسم العظيم باسم المسلمين، وتحذير الخروج عن هذا المسمى إلى انتماءات حزبية أو جاهلية أو غير ذلك. فهذا الباب في بيان هذا المعنى العظيم. نعم. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبل فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نعم، وصحه الألباني، وأيضا صحه الألباني رحمه الله. وهذا الحديث مقصود هذا الحديث على الترجمة التي ذكرها الشيخ في باب ما جاء خروج عن دعوة الإسلام، في بيان أن من خرج عن دعوة الإسلام فقد فارق الجماعة، أن من خرج عن دعوة الإسلام فقد فارق الجماعة، فقد فارق الجماعة. نعم. وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. نعم، فمات من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. اللفظ من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وهذا الحديث متفق عليه، وفيه يعني في الصحيحين أبي دعوة إيش؟ أبي دعوة. وفيه أبي نعم. دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. نعم، وهذا تأكيد للمعنى السابق أهمية لزوم الجماعة، وأن لزوم الجماعة من الدين والاستمساك بهذا الدين العظيم، وأن مفارقة الجماعة خروج عن دعوة الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام حث على لزوم الجماعة، كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب قال يا أخواني أثر عظيم يكتب بماء الذهب في سنن الدارمي، في سنن الدارمي قال رضي الله عنه لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، وفي لفظ بإمامة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أثر عظيم يكتب بماء الذهب، يبين لك عمر بن الخطاب رضاه في هذا الحديث أن الدين لا يمكن أن يقوم إلا بجماعة تقوم به، إلا بجماعة تقوم به، كما قال عز وجل فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فسنة الله عز وجل أن جعل قيام هذا الدين بجماعة تقوم به، فإن قاموا به وتشرفوا بالقيام به فلهم الفضل والأجر والثواب، وإن تخاذلوا وتركوا القيام به استبدلهم الله عز وجل بقوم آخرين. لا دين إلا بجماعة، ثم قال ولا جماعة إلا بإمامة، يعني لا يمكن هذه الجماعة أن تكون جماعة مستمسكة إلا بإمام يجتمعون عليه، رأس يجتمعون عليه، ما يمكن أن تكون هناك جماعة للمسلمين إلا مع وجود إمام يجتمعون. وهذا يعني أهمية يعني وجود الإمام، وجود ولي الأمر، أهمية ولي الأمر في الإسلام أهمية عظيمة وبالغة، لأن الناس يجتمعون عليه، هو من أعظم أسباب الاجتماع وعدم تفرقهم. ولذلك إذا انعدمت هذه الهيبة أو خرج الناس كما هو الدين الخوارج وعقيدة الخوارج على هذا الحاكم المسلم حصلت الفتن، تفرقوا وضاعت يعني مصالحهم ويعني انعدم أمنهم واستقرارهم بسبب ماذا؟ بسبب خلو هذا البلد من إمام يستمعون عليه. إذن الجماعة لا بد لها من إمامة، لا بد لها من إمام يستمعون عليه. ولهذا دائما السلف في كتب العقائد عندما يتكلمون عن لزوم الجماعة يقرنون ذلك بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، لأن هذان أو هذين الأمرين لأن هذين الأمرين متلازمان، لا يمكن أن يكون لزوم الجماعة إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر. ولهذا قال رضي الله عنه: ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. يعني لا يمكن أن تؤتى الثمرات المطلوبة من وجود هذا الإمام وهذا الحاكم إلا بالسمع والطاعة له في المعروف، وهذه عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيش؟ وأولي الأمر منكم. كما أننا نطلب الأجر بالصلاة ونطلب الأجر بالزكاة والصوم والحج وتلاوة القرآن، كذلك نطلب الأجر والثواب بطاعة ولي الأمر في المعروف، عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، خلافا لما عليه الخوارج الضلال وغيرهم ممن تبعهم من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة. نعم. قال أبو العباس رحمه الله: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من أعزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري يعني أو أعد مرة ثانية شهاشي. قال أبو العباس بن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أبو العباس رحمه الله، وهذا القول في كتابه ورسالته السياسة الشرعية، نعم، وهي موجودة في ضمن مجموع الفتاوى في المجلد 28 السياسة الشرعية. وذاك يعني مؤلفات الشيخ مثل الحموية والواسطية والسياسة وغيرها يعني في الغالب موجودة في مجموع الفتاوى الذي يتكون من 37 مجلدا. نعم. كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب يعني التعصب القبلي، يدخل فيه التعصب القبلي قبيلته، نعم، أو بلد يمكن يسمى التعصب يعني المناطقي عند الناس أو كما يسمى، نعم، أو جنس هذا عربي يتعصبون لأنه عربي، وهذا أعجمي لأنه أعجمي فيتعصب للعجم، وهذا عربي يتعصب للعرب لأنه عربي، نعم، أو مذهب تعصب للمذاهب حتى لو كانت من المذاهب المتبعة الفقهية، تعصب للمذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي إذا خالف الدليل، هذا نوع من أنواع التعصب، أنك أنت تعبد الله عز وجل بماذا؟ باتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ إذا صح الحديث إيش؟ فهو مذهبي. وتواتر هذا الكلام عن بقية الأئمة الأربعة. العبرة باتباع الدليل، العبرة بماذا يا أخوان؟ باتباع الدليل، نعم، أو طريقة يدخل ذلك الطرق المخالفة مثل الطرق الصوفية أو غيرهم، نعم، فهو من عزاء الجاهلية. نعم. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. الله أكبر. يعني تأملوا يا أخواني، يعني إذا كان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهما يعني المهاجر والأنصاري مع تسميتهم الشرعية، يعني تسمية المهاجرين والأنصار تسمية شرعية ورد في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تسمية شرعية وردت في القرآن وفي السنة، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذا كان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه التسمية وهي تسمية شرعية فكيف بغيرها من التسميات، فكيف بغيرها من التسميات؟ قبل أن يعني أختم ونأخذ راحة قبل أذان المغرب، ونبه يتعلق بهذا الباب تنبيه مهم، لا يفهم إنسان يعني أن أن أن أن أن من التعصب يعني ذكر المرء بعقيدته الصحيحة التي تتوافق مع الإسلام الصحيح أنه مثلا سني وعلى منهج السلف الصالح، هذا ليس تعصبا، هو بيان هذه العقيدة الصحيحة الذي يدين الله عز وجل بها، الذي يدين الله عز وجل بها، فهي تسمية شرعية ولا تخالف تسمية المسلمين بالمسلمين. بعض الناس يقول ليش ما نكتفي باسم المسلمين؟ نعم، لكن إذا أردت توضيح ما هم، من هم المسلمون؟ هم المسلمون المتبعون للسنة وما كان عليه سلف الأمة. واضح إخوان؟ هذا الكلام الطويل تختصره في قولك أنا سني أو أنا سلفي، يعني على عقيدة السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح. فلا يفهم مرء يعني إبطال هذه التسميات، لأنها من تفسير الإسلام الصحيح ومن تفسير معنى المسلمين الذين فضلهم الله عز وجل على غيرهم. المسلمون هم الذين هم على الإسلام الصحيح الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، ليس هذا من التعصب في شيء، لكن لا يكون هناك يعني معنى الحزبية في في في في مثل هذه الأمور، بمعنى أن الإنسان قد يعني يخرج من شاء من دائرة أهل السنة والجماعة بهواه ودون دليل معتبر من كتاب السنة، ويجعل يعني هذه السلفية محصورة في في يعني فئة معينة من أصحابه ومن أهل بلدته مثلا، ويخرج من دائرة السلفية من هم خارج بلدته أو خارج منطقته، هذا خطأ. السلفية واسعة تشمل كل من هو على عقيدة السلف الصالح، سواء كان عربيا أعجميا ذكرا كان أم أنثى، كل من كان على هذه العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح فهو سلفي. فلا يأتي إنسان ويحصرها في بلد معين أو في جنس معين كما يعني يظن البعض من الناس ذلك. السلفية كل من كان على هذا المنهج، كل من كان على هذا المنهج فهو حبيبنا وهو أخونا، عربيا كان أم أعجميا، قريبا كان لنا أم بعيدا. هذا ينبغي حقيقة يعني أن نتنبه إليه وأن يكون يعني على يعني عناية بالغة في عند الكلام عن معنى الإسلام أو الخروج عن دعوة الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا بمن نافع العمل الصالح، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، نأخذ راحة قليل قبل الأذان، وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستأنف إن شاء الله تعالى ما يتعلق بشرح هذا المتن العظيم وهو فضل الإسلام، وصلنا عند الباب السابع من أبواب هذا الكتاب. نعم، تفضل الشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا باب عظيم أيضا من الأبواب التي ذكرها الشيخ في كتابه فضل الإسلام، وهو وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وهذا فيه رد على من يأخذ ببعض الإسلام ويترك بعضه، فجاء الأمر من الله تعالى بالدخول في الإسلام كله، كما في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي سمعتموها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. نعم. وهذه أيضا الآية فيها الدلالة على مقصود الشيخ من الترجمة رحمه الله تعالى، لأنهم زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يدخلوا حقيقة في الإسلام كله، فكانت هذه الآية في الرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. نعم. كذلك هذه الآية في بيان أن الخروج عن الإسلام والتفرق فيه يخالف وجوب الدخول في الإسلام كله، فالفرقة والاختلاف تؤدي إلى عدم التمسك بما جاء في الإسلام كله، فالإسلام جاء بالاعتصام بحبل الله، كما في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. نعم. وهذا أيضا فيه بيان أن أهل السنة هم الذين تمسكوا بالإسلام كله، خلافا لأهل البدع الذين أخذوا بعض الإسلام وتركوا بعض، وهذا يشمل كل بدعة من بدع الدين، لأن البدعة اشتملت على حق وباطل. فإذا رأيت مثلا على سبيل المثال الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتملت على حق في كونهم يقولون محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، هذا لا نجادلهم في هذا الأمر، لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والآيات والنصوص والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة ومتعددة، لكن تركوا النصوص الأخرى التي جاءت في التحذير من البدع والمحدثات في الدين، كما في قوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وحديث عائشة الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. قال: وتمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. أيضا هذا الحديث مر معنا حديث الافتراق المشهور والذي قبله في بيان أن أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالإسلام الصحيح وتمسكوا بالإسلام كله، ولم يقعوا فيما وقع فيه أهل البدع من الإيمان ببعض الكتاب عدم الإيمان بالبعض الآخر، وإنما أهل السنة والجماعة دخلوا في الإسلام كافة وأخذوا بجميع النصوص الدالة على وجوب الدخول في الإسلام كله دون أخذ بعض دون بعض. فأهل السنة والجماعة هم الذين وافقوا المراد من كلام الشيخ رحمه الله، وهو وجوب الإسلام كله وترك ما سواه، فأخذوا بالإسلام كله وتركوا ما سواه من الكلام أو الفلسفة أو الأهواء أو البدع والآراء وغير ذلك مما يخالف التسليم لما جاء في نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. وهو في حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عتق ولا مفصل إلا دخله. قال: وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. نعم، الحديث هذا والذي سبقه في الدلالة على ما مر معنا، وحديث معاوية الذي ذكر الشيخ كما ذكر هو عند أحمد وكذلك أبي داود والحاكم والذهبي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. نعم، وكل هذه النصوص في الرد على أهل البدع والضلالة الذين خالفوا الإسلام الصحيح ووجوب الدخول فيه كله. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. نعم، هنا الشيخ ذكر بابا عظيما في هذا الكتاب، وهو باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ف دل على أن ما دون الشرك من الكبائر أنه تحت المشيئة، والبدعة لها تعلق بالشرك من جهة أن البدعة من وسائل الوقوع في الشرك. ولأجل ذلك الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذه الآية، كما قال العلماء أن البدعة بريد الكفر وبريد الشرك، فأورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية في الدلالة على ذم البدع، لأن البدع من وسائل الوقوع في الشرك، من وسائل الوقوع في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك الكبائر، فدل على أن البدعة لأنها ملحقة من وسائل الوقوع في الشرك أشد من الكبائر. وليس معنى هذا أن البدعة لا تغفر لمن مات عليها، لا، المقصود أن البدعة هي من وسائل الوقوع في الشرك، فخطورتها أشد من الكبائر التي هي دون الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. نعم، وهذه من يعني مفاسد البدع في الدين، أن المبتدع والداعي إلى البدعة عليه أوزار كل من وقع في هذه البدعة، يتحمل أوزاره. فالذي يدعو إلى بدعة في الدين ويستجيب له أقوام، هؤلاء الأقوام الذين وقعوا في هذه البدعة أوزارهم وسيئاتهم يتحملها ذلك الداعي إلى تلك البدعة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح اللفظ الأخير والأولى في الصحيحين: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. نعم. وهذا يعني استنباط عجيب من الشيخ رحمه الله تعالى، واستشهاد عجيب منه رحمه الله تعالى، في أن البدعة أشد من الكبائر، في كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج لأنهم أهل بدع، ونهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، قال عليه الصلاة والسلام، لأنهم وقعوا في الكبائر. فأمره بقتال الخوارج صلى الله عليه وسلم، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل أمراء الجور أو الخروج عليهم، دليل على أن البدعة أشد من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث فيه الدلالة على خطورة البدع، لأن من أشد ما يعني يكون من دعوة الناس إلى مخالفة الكتاب والسنة الدعوة إلى البدع والمحدثات في الدين. ومن سن في الإسلام سنة سيئة باقترافه لهذه البدعة ودعوته إليها، فكما قال عليه الصلاة والسلام: كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا يدل على خطورة الدعوة أو الدعاء إلى البدع في الدين والدعوة إلى البدع في الدين ومقارفتها، لأن كل من وقع في هذه البدعة يتحمل وزره ذلك الداعي إلى تلك البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى، قال ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. نعم. وهذا أيضا يعني لفظ آخر للحديث، والمقصود أيها الأحبة هو بيان أن البدعة أشد من الكبائر. ويستشهد أو يذكر يعني في بيان خطر البدعة وأنها أشد من الكبائر الأثر المشهور عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، عندما قال: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، فإن صاحب البدعة يتوب وصاحب المعصية لا يتوب. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، يعني إنسان سيقع في بدعة وسيقع في معصية، الشيطان يحب من هذا الإنسان أن يقع في أيهما؟ في البدعة. أحب إلى الشيطان من المعصية، قال لأن صاحب المعصية يتوب، يعني قريب من التوبة، لأنه يعلم أنه مخطئ. صاحب المعصية الشهوانية، شرب خمر، زنا، غير ذلك من الشهوات المحرمة، يعلم علم اليقين أنه مخطئ، فهو قريب من التوبة. أما صاحب البدعة لا، صاحب البدعة يعتقد أنه مصيب وأنه على حق، فهو بعيد من التوبة، بعيد من التوبة. هذا أثر يعني عظيم يدل على هذا المعنى، وأن البدعة أشد من الكبائر وأخطر من الكبائر. ولهذا تجد الحين أهل البدع يجادلون غيرهم عندما تتكلم معهم في أن هذه بدعة ولا يجوز لكم أن تعملوا هذه البدعة، تجدهم يردون عليك ويخطئونك أنت، فيعتقدون أنهم هم المصيبون وأنت المخطئ، وهم على حق وأنت على باطل. هذا مما يدل على خطورة البدع. والبدع من جملة الشبهات، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والشبهات أعظم من الشهوات بالإجماع. الشبهات أعظم من الشهوات بالإجماع. ومراتب إغواء الشيطان للإنسان التي ذكرها ابن القيم يوقعه في الكفر، فإن لم يستطع نقله إلى البدع، فإن لم يستطع نقله إلى الكبائر، فإن لم يستطع نقله إلى الصغائر، إلى آخر ما قال. فنقله إلى البدعة أحب إليه من نقله إلى المعصية أو إلى الكبيرة من كبائر الذنوب. هذا مما يدل على خطورة البدع وأنها أشد من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل. ولعلنا إذا سمحت يا محمد لعلنا يعني نذكر يعني كلاما يعني مهما يعني في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: أهل البدع شر من أهل المعاصي سواني، كما ذكرتكم، قال: بالسنة والإجماع. لماذا؟ قال شيخ الإسلام: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وقال: في الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وقال: في ذي الخويصرة يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إلى أن قال رحمه الله: وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمر به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. وقال في موضع آخر: وعلم أن أهل الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم أخف ضررا على المسلمين من أمر أهل البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم. وأيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في هذا المعنى، يقول بعد أن ذكر أن شر إبليس ينقسم إلى ستة أقسام وذكر أولها الشرك والكفر، قال: المرتبة الثانية من الشر، قال، هي البدعة، وهي أحب إلى إبليس أو أحب إليه يعني إبليس من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعدي، وهي ذنب لا يتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي باب الكفر والشرك، وهي باب الكفر والشرك. فخطورة البدعة يتجلى في أمور، خطورة البدع يتجلى في أمور وأنها أشد من الكبائر. الأمر الأول كما ذكرت لكم أنها من وسائل الوقوع في الشرك والكفر، كما قرر ذلك ابن القيم، من وسائل الوقوع في الشرك والكفر. الأمر الثاني مما يدل على خطورة البدع وأنها أشد الكبائر أن صاحبها لا يتوب لاعتقاده أنه مصيب وأن غيره على خطأ وأنه على حق وأن غيره على ضلال. إذن خطورة البدع تكمن في هذين الأمرين العظيمين: أنها من وسائل الشرك والكفر، والأمر الثاني أنها أو أن صاحبها يعتقد أنه مصيب في عمله فهو بعيد من التوبة، بعيد من التوبة، كما مر معنا في كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرجل إذا كان مشتغلا يقول بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال فدعه وكتبه الأولى. يعني مثلا هو الآن مشتغل بكتب المجون يعني أهل المعاصي الشهوانية، مشتغل بهذه الكتب، يقول لو كان إنكارك عليه يترتب عليه أنه ينتقل إلى كتب أهل البدع والضلال، يقول فدعه على كتب أهل المجون. واضح يا إخوان؟ وهذا يعني على القاعدة العظيمة التي قررها العلماء، وإن إنكار المنكر يحرم إذا كان يترتب عليه ما هو أعظم منه. وهذه من الدرجات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في درجات إنكار المنكر، أن إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أعظم منه فيحرم إنكاره. والأصل في ذلك قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين ما رأيكم فيه؟ معصية ولا طاعة؟ طاعة، لأن فيه ذم آلهة المشركين وأنها لا تستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ لكن هذه الطاعة وهذه القربة في ذم آلهة المشركين إذا كان يترتب عليه سب الله تعالى فإن سب آلهة المشركين لا يجوز، لأنه يترتب عليه منكر أعظم. واضح يا إخوان؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ويذكر في ذلك قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما مر بعض أصحابه بقوم من التتار الكفار الذين داهموا بلاد المسلمين، فكان بعضهم يشرب الخمر، فأراد بعض أصحاب شيخ الإسلام رحمه الله الإنكار عليهم فنهاهم عن ذلك، قال إنهم إذا أفاقوا استباحوا دماء المسلمين أو قتلوا مسلمين فدعوهم. هذا من فقهه رحمه الله تعالى، أن إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أعظم فإنه لا يجوز هذا الإنكار. وابن القيم ذكر هذه القاعدة في كتابه النفيس إعلام الموقعين في قاعدة سد الذرائع، لأن الآية التي سمعتموها وهي قول الله تعالى في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيها الدلالة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة، لقاعدة ودليل على أن إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أعظم منه فإنه لا يجوز إنكاره. وأيضا دليل على قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. فالمقصود أن هذا الإنكار إذا كان يترتب عليه ما هو أعظم منه فلا يجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره، خلافا لما يقع فيه أهل البدع والضلالات. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من ضمن الأمثلة الخروج على حكام المسلمين، الخروج على حكام المسلمين أنه من إنكار المنكر الذي يترتب عليه ما هو أعظم منه، نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وذكر هذا المثال. والواقع خير شاهد، ولهذا جاء عن بعض السلف قوله إمام غشوم خير من فتنة إيش تدوم، يعني إمام ظالم خير من فتنة تدوم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال 60 سنة مع إمام جائر خير من يوم وليلة بلا إمام. والواقع خير شاهد كما قلت لكم أيها الأحبة، الواقع خير شاهد، يعني في البلدان الذي اجتاحها ما يسمى زورا وبهتانا بالربيع العربي كيف حالها بعد هذه الثورات؟ انقلبت من أمن إلى خوف، ومن رغد في العيش إلى جوع، ومن اجتماع إلى فرقة، ومن يعني لزوم بلدهم إلى الهجرة والتشريد وسفك الدماء، ما هو أعظم من ذلك، سفك الدماء وانتهاك الأعراض وغير ذلك من المفاسد العظيمة التي ترتبت على ماذا؟ على الخروج. ولهذا الشريعة عندما جاءت بالنهي عن الخروج على أئمة الجور هذا فيه مراعاة لمصالح المسلمين وحقن دمائهم وبقائهم في أمن وأمان واستقرار ورغد عيش. هذا تجد الإخوة في تلك البلدان يعضون أصابع الندم بعضهم في خروجهم على ذلك الحاكم ويعني تأييدهم مثلا لتلك الثورات التي دعا إليها دعاة الفتن ودعا إليها المحرضون وخدموا أعداء الإسلام والمسلمين بتلك الثورات التي جرت الشر والبلاء على بلاد المسلمين. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة رحمه الله يقول: ولا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان الفساد في خروجها ما هو أعظم من الفساد الذي أرادت إزالته أو كلام نحو ذلك. ويقول شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه قال: إيتولي بثورة كان الناس بعدها أفضل من قبلها. وصدق رحمه الله، وهذا والواقع خير شاهد. انظروا إلى إخواننا في في في في الصومال وفي سوريا وفي ليبيا وفي تلك الدول التي حصلت فيها هذه الفتن، يعني حالهم قبل أفضل بكثير من حالهم الآن. فلا بد من معرفة المقاصد الشرعية يا إخواني في هذه الأحكام التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، المقاصد الشرعية في النهي عن الخروج على الحكام. ما هي المقاصد الشرعية؟ ما هي الحكمة؟ هو تحقيق مصالح العباد في أمور دينهم ودنياهم، كما مر معنا يا إخواني أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: لا دين إيش إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فلا يمكن قيام هذا الدين إلا بجماعة، ولا يمكن وجود هذه الجماعة إلا بإمام يجتمعون عليه، ولا يمكن أن يستفاد وتؤتى الثمرات المطلوبة من وجود هذا الإمام إلا بالسمع والطاعة له في المعروف. هذه قاعدة ذهبية عظيمة ذكرها الفاروق عمر رضي الله عنه. المقصود أيها الأحبة هو يعني النظر في نصوص الكتاب والسنة وتعظيم النصوص وبيان يعني خطورة البدع والمحدثات في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان، كيف تجر الناس إلى هذه المفاسد العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل حسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب رحمه الله أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا. طبعا هذا الباب قطعة من حديث رواه يعني ابن أبي عاصم في كتاب السنة وابن وضاح، وكذلك الطبراني في الأوسط وغيرهم، وحسن إسناده المنذري في الترغيب، وكذلك الألباني رحمه الله صحه في السلسلة الصحيحة. ومعنى احتجز أو احتجر التوبة عن صاحب البدعة بمعنى الحجز، الحجر والمنع، يعني أنه في الغالب أن المبتدع لا يتوب، أن المبتدع لا يتوب، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: البدعة أحب للشيطان من المعصية، فإن صاحب المعصية يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، يعني بعيد جدا من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لاعتقادي أنه مصيب وأنه على حق وأن غيره على باطل وضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نسأل الله العافية والسلامة. لأن يعني هو ترك رأيا لكنه دخل في رأي آخر، ترك بدعة ثم دخل في بدعة أخرى، ينتقل نسأل الله العافية والسلامة بين البدع والمحدثات في الدين، ينتقل بين البدع والمحدثات في الدين، كما جاء في الحديث الذي استشهد به أيوب عندما قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي ثم لا يعودون إليه. والمقصود لا يعودون يعني إلى الإسلام، إلى الإسلام الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. يعني معنى احتجز أو احتجر التوبة عن صاحب البدعة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين لك معنى هذا الحديث أنه لا يوفق للتوبة، أنه لا يوفق للتوبة، وهذا يعني قول من ضمن الأقوال في معنى هذا الحديث أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لها، كما في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وفي قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا التوجيه الأول لمعنى الحديث. التوجيه الثاني يا أخواني، قالوا لأنه أصلا لا يتوب كما مر معنا، لأنه يراها سنة وطاعة، يرى هذه البدعة إيش؟ سنة وطاعة، فهو لا يتوب، فتعلق قلبه يتعلق قلبه بهذه الشبهة التي يراها من أدلة الشرع فلا يخرج عنها، كما قال الله عز وجل عن مثل هؤلاء: أفمن زين له سوء عمله إيش؟ فرآه حسنا. هذا ينطبق على أهل البدع. وفي قوله تعالى في أواخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إيش؟ ها؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية والسلام. هذا من أعظم الضلال، أنه يعمل تلك الأعمال يظنها أنه تقربه إلى الله، يفعل تلك البدع والمحدثات في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان، يظن أنها تقربه إلى الله، وهي لا تزيده من الله إلا بعدا. نسأل الله العافية والسلام. فهذا ما يبين خطورة البدع. وسماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى يؤيد هذا المعنى في قوله، يعني معنى هذا الحديث احتجز الله عز وجل التوبة عن صاحب البدع، أنه يستحسنها، يقول الشيخ، ويرى أنه مصيب، ولهذا فالغالب أنه يموت عليها والعياذ بالله، لأنه يرى أنه مصيب، بخلاف، يقول الشيخ، بخلاف صاحب المعصية الذي يعرف أنه عاص وأنه مخطئ فيتوب، وقد يتوب الله عليه. هذا إذن التوجيه الثاني. التوجيه الثالث للحديث بارك الله فيكم، قالوا أنه يزداد في بدعته يوما بعد يوم، ويؤيده الأثر اللي جاء عن محمد بن سيرين، قال: أشعرت أن فلان ترك رأي؟ قال: انظر إلى ماذا تحول. يعني يتحول من بدعة إلى أخرى، يتحول من بدعة إلى أخرى. فالتوجيه هذا معنى قالوا أنه يزداد في بدعته يوما بعد يوم، ويوغل فيها إغالا شديدا حتى يزداد بعدا عن الدين بسبب بدعته. وهناك أثر يعني جميل جدا لأيوب السختياني رحمه الله، يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. نسأل الله العافية والسلام. يعني كلما اجتهد صاحب البدعة في بدعته ازداد من الله بعدا. ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه. صدق رحمه الله. يعني أول خطوات التوبة إلى الله العلم بأن هذا الفعل الذي تفعله أنه سيء. كيف تتوب من أمر وأنت لا تعتقد أنه سيء؟ واضح إخوان؟ أول خطوات التوبة أن تعتقد أن هذا الفعل الذي تفعله أنه سيء لكي تتوب منه. قال لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب واستحباب ليتوب ويفعله. فما دام، يقول شيخ الإسلام، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. هو يعتقد أنه في طاعة، هل ممكن أحد يتوب من طاعة؟ ما يمكن أحد يتوب من طاعة. يعني تقول للمبتدع توب إلى الله، كيف تبتدع هذه البدعة؟ ها؟ هو يعتقد أنها طاعة، فكيف يتوب من عمل يرى أنه طاعة لله عز وجل ويرى أن هذا العمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى؟ واضح يا إخوان؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سفه نفسه، الآيتين. نعم، هذا أيضا باب عظيم يدل على ما رأده الشيخ في ترجمته في باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان المشركين. وتمام الآيات: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وهذا في إشارة، يعني مقصود الشيخ من هذه الترجمة هو بيان أن من يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في البدع والمحدثات في الدين أنه مشابه لمن يرغب عن ملة إبراهيم. واضح يا إخوان؟ الذي يترك ملة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ويقترف البدع والمحدثات في الدين مشابه لمن ترك ملة إبراهيم التي جاء الأمر باتباعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. نعم، صحيح متفق عليه، يعني المتقون الذين كانوا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهذا الدين هو اتباع لملة إبراهيم عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذا حديث عظيم أخرجه الشيخان في صحيحهما، يدل على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفتها حتى لو كان في كثرة العمل. ليست العبرة بكثرة العمل، العبرة بأن يكون العمل حسنا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اجتهدوا في العمل، الأول ترك أكل اللحم، والآخر يقوم الليل كاملا ولا ينام، والآخر لا يتزوج النساء من جهة انشغاله بالعبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى، والآخر قال: أصوم ولا أفطر، يواصل الصيام. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النفر؟ لا، وإنما غضب صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعملون أعمالا صالحة لكنها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، مخالفة لسنته. ولذلك قال: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال صلى الله عليه وسلم فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، ف فما ظنك بغير هذا من البدع؟ فما ظنك بغير هذه البدع التي هي أعظم منها؟ يعني إذا كان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني، إنكاره عليه الصلاة والسلام لهذه الأعمال الصالحة، مع أنها أعمال صالحة لكنها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تسمى أعمال صالحة، لأن العمل الصالح مقيد بالإخلاص ومتابعة السنة، لكنها أعمال عبادات يتقربون بها إلى الله عز وجل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذه الأمور، فكيف بما هو أعظم منها من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ يعني إذا كان هذا الإنكار على الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقعوا في هذه الأمور، فكيف بمن هو دونهم؟ فكيف بمن هو دونهم؟ ولهذا كان الواجب على المؤمن أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويكون على بصيرة من أمر دينه، حتى لا يقع في البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا كان الصحابة وهم يعني علموا التأويل وشاهدوا التنزيل، ومع ذلك حصل منهم ذلك، فكيف بمن جاء بعدهم؟ فلا يأتي الإنسان ويزكي نفسه ويقول أنا بعيد عن البدع، بعيد عن الشرك، بعيد عن البدع والمحدثات في الدين، ويترك التفقه في دين الله عز وجل، ويترك مثلا تعلم التوحيد ومعرفة ضده وهو الشرك لكي يحذر منه، أو يتساهل في معرفة لزوم السنة والحذر من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لا، يجب عليه أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى يكون على بصيرة، حتى يكون على بصيرة من دينه، ولا يقع في أمور مخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. هذا الباب أراد رحمه الله تعالى أن يبين لك أن الإسلام، عندما قال كتاب فضل الإسلام، بين لك في هذا الباب وعلاقته بموضوع الكتاب أن الإسلام الصحيح هو دين الفطرة، أن الإسلام الصحيح يا إخواني هو دين الفطرة. ولهذا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة هي الموافقة للفطر السليمة، لكن أهل الفرق والجماعات الضالة والفرق المنحرفة تجدهم إذا أرادوا يعني بث هذه الضلالات لأتباعهم، يقومون بانحرافهم أو جعلهم ينحرفون عن الفطرة السليمة إلى هذه البدع، فتأتي إليهم يعني أمور يعني يعلمونها أتباعهم، كيف يكون تأويل هذه الآية، كيف يكون تأويل هذا الحديث إلى آخره، تأويلا يعني مذموما لنصوص الكتاب والسنة، فيبعدونهم عن يعني الفطرة السليمة في فهم هذه النصوص إلى تلك الاعتقادات المنحرفة التي هم عليها. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة سليمة صحيحة توافق الفطر السليمة، ليس فيها تعقيد وليس فيها يعني صعوبة، يفهمها العامي والمتعلم، ويفهمها الأعرابي وغيره، لا تحتاج إلى يعني مزيد عناء ومشقة، فيحتاج الناس فقط إلى تذكيرهم بما جاء في نصوص الكتاب والسنة في بيان التوحيد وفي بيان ضده وهو الشرك، وما يتعلق بالسنة والتحذير من البدعة وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. فتجد هذه النصوص التي بنيت عليها هذه العقيدة عقيدة للسنة والجماعة موافقة للفطرة السليمة، كما قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد إيش؟ على الفطرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. إذن هو ولد على هذه الفطرة السليمة في توحيد الله وإفراده بالعبادة وغير ذلك من يعني أمور الدين وثوابته ومسلماته المتعلقة بالمعتقد الصحيح. لكن يأتي هؤلاء ويقومون ب يعني أتباعهم يجعلونهم ينحرفون عن هذه الفطرة السليمة فيلقنونهم تلك الشبه والمعتقدات الفاسدة فينحرفون عن المعتقد السليم والصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية. نعم، أيضا هذه الآية في الدلالة على يعني فطرة الإسلام، وفي قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. نعم. وأيضا يعني هذا الأثر عندما قال مسعود: لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. إبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل، أثنى الله عز وجل عليه ثناء عظيما، ومن ذلك قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قرأ قول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. هذا رد على اليهود والنصارى كما ذكر الله عز وجل في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. نعم. وله عنه رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيحة، ولفظه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا التأكيد لما ذكرناه قبل الصلاة في الدرس السابق في العناية بأعمال القلوب، وأن أعمال القلوب يا إخواني هي أساس ماذا؟ هي أساس أعمال الجوارح، هي أساس أعمال الجوارح. والقلب هو محل نظر الله عز وجل، فلا بد من المرء أن يعتني بقلبه وصلاح قلبه، لأنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد إيش؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. ولذلك من الدعاء الذي كان يدعو به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ويكثر منه: اللهم أصلح قلبي وعملي. كان الشيخ كثيرا ما يدعو به: اللهم أصلح قلبي وعملي. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، فالإنسان يعتني بقلبه من جهة تغذيته بما يقوي إيمانه من أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والخشية والإخلاص والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب، وأيضا يطهر قلبه من المعاصي القلبية التي هي أعظم من معاصي الجوارح، المعاصي القلب مثل الكبر والعجب والحسد وغير ذلك من المعاصي التي هي منشأها في القلب، فيحذر منها أشد الحذر، يحذر منها أشد الحذر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، هذا حديث متفق عليه، حديث ابن مسعود، يدل على أن أولى الناس بورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم المتبعون لسنته، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وأن الذين يذادون عن الحوض ويبعدون عن حوضه صلى الله عليه وسلم هم الذين خالفوا السنة ووقعوا في البدع والمحدثات في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر، يعني بياض في جبهة الفرس، محجلة بياض في بدنه ورجليه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. اللهم صل على محمد. رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم عندما يناديهم، أناديهم: ألا هلم؟ لكن جاءه الجواب فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، لم يتمسكوا بسنتك ولم يتمسكوا بهديك عليه الصلاة والسلام، وإنما خالفوا هذه السنة وخالفوا الهدي النبوي بتلك البدع والمحدثات في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا الحديث من فوائده يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، خلافا للصوفية أو غلاة الصوفية الذين يعتقدون ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كفر بالله، إن الله عز وجل قال في أواخر سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الذي يعلم الغيب هو الله جل في علاه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ألا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهنا قال: إنهم قد بدلوا بعدك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة، قال فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، إلا مثل همل النعم، يعني همل النعم، يعني الإبل إذا كانت بدون راعي فهي تتخبط ولا تستقيم في طريقها وفي هديها ومعرفتها بالطريق الصحيح. المقصود أن هذا فيه التحذير من البدع والمحدثات في الدين، لأنها تخالف الفطرة السليمة وتخالف الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. وهذا يقودنا يا إخواني إلى أهمية التمسك بالسنة، وأن المرأة يسأل الله دائما وأبدا الثبات على دين الله. فإن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء فكيف بغيره؟ الواجب أن نكثر من هذا الدعاء، لا سيما في آخر الزمان مع كثرة الفتن والمحدثات في الدين، فلا بد من التعلق بالله والدعاء والتضرع إليه، بأن يسأل المرء ربه دائما وأبدا الثبات على هذا الدين العظيم. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين كما ذكر الله عز وجل في أول سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما قال لا تزغ أعمالنا، لا تزغ قلوبنا، لأن إذا زاغ القلب زاغت الأعمال، القلب هو الأساس. فلا بد من العناية بهذا الأمر العظيم، وأن المرء دائما وأبدا يسأل ربه الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بكثرة الهالكين. بعض الناس إذا قلت يعني لماذا تقع في هذه البدعة، قال: هؤلاء يفعلونها، أهل بلدي يفعلونها، آبائي وأجدادي يفعلونها، ويغتر بالكثرة أو تقليد الآباء والأجداد، وهذا من أعظم أسباب الوقوع في البدع. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة مذمومة في القرآن. لا يغتر الإنسان بكثرة من يقع في البدع والمحدثات، أو كثرة من يقع في الكبائر والمعاصي والموبقات، بل عليه أن ينظر في ما جاء في الكتاب والسنة ويستمسك بذلك، وإن خالف ذلك الكثير من الناس. وما يؤثر عن الفضيل بن عياض قال: لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة السالكين، لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر إيش بكثرة الهالكين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. نعم، هذا أيضا مما يدل على هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. بهيمة جمعاء يعني تامة الأعضاء، تامة الأعضاء، ليس فيها نقص، ليس فيها نقص في أطرافها أو غير ذلك، تامة. نعم، تفضل شيخ، نستمع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا منهج عظيم. ما يكفي أنك تسأل عن الخير لاتباعه، بل عليك أيضا أن تسأل عن الشر لتحذر منه، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلا بد من معرفة الشر، سواء شرك أو بدعة أو غير ذلك، لكي يحذر المرء من هذه يعني الأمور وعدم الوقوع فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني ليسوا يهود ولا نصارى، قوم من جلدتنا ويتكلموا بألسنتنا. يعني هذا يبين خطورة هؤلاء الدعاة، دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فليسوا أعداء ظاهري العداوة حتى يحذر منهم الناس، وإنما هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الداء، ثم بيّن لك الدواء. بيّن لك الداء، ثم بيّن لك الدواء. الداء وجود هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم والفتنة بهم. طيب ما هو العلاج؟ ما هو الدواء؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تريد النجاة؟ عليك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. يعني بعد التحقيق يعني الصواب أن مسلما لم يروي هذه الزيادة، والمعنى صحيح يتوافق مع الحديث الأول، حديث حذيفة في الفتن، الذي هو من الأحاديث العظيمة التي ينبغي العناية بها ومعرفة ما جاء فيها من المعاني، لا سيما مع كثرة الفتن ويعني آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. نعم. إذن الإسلام الصحيح، المراد الإسلام الصحيح، وهو الصراط المستقيم الخالي من البدع والمحدثات في الدين، هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الإسلام الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. معنى قوله تعالى إذ قال له يعني إبراهيم أسلم، وهو إبراهيم الخليل عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين. فإذا كان هذا الأمر موجه لإبراهيم فكيف بمن هو دونه؟ كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله في دعاء إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب الخوف من الشرك، قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني إذا كان إبراهيم الخليل يخاف على نفسه من الشرك فكيف بغيره؟ وهنا الله عز وجل إذ قال له ربه أسلم، هذا أمر لمن؟ لإبراهيم الخليل عليه السلام، ومع ذلك يؤمر بهذا الأمر، قال أسلمت لرب العالمين. نعم أحسن الله إليكم. قال يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصول التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبالوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يحذر الإنسان أشد الحذر من العجب أو الأمن من مكر الله، فيترك تعلم التوحيد بحجة أنه موحد، ويترك يعني التحذير من الشرك بحجة أنه بعيد من الشرك. لا، لا يعجب الإنسان بعمله أو يغتر، عليه دائما وأبدا أن يتعلم هذا الدين، يتعلم التوحيد ويحقق التوحيد، ويحذر من ضده وهو الشرك، يتعلم السنة والاستمساك بها ويحذر من مخالفتها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه الإمام أحمد والنسائي. نعم، وهذا أيضا الحديث صححه، أو هذا الأثر صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمة الله عليهم جميعا، وهو يؤكد أن الصراط المستقيم هو الموافق للفطرة السليمة التي من أجلها بوب الشيخ هذا الباب في بيان الفطرة السليمة، أن الإسلام الصحيح الخالي من البدع والمحدثات في الدين هو الموافق للفطرة السليمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى فلولا كان من القرون. يعني أراد الشيخ رحمه الله تعالى عندما بيّن لك فضل الإسلام ووجوب الدخول في الإسلام وبيان تفسير الإسلام وهو التمسك به، الإسلام الصحيح الخالي من البدع والمحدثات في الدين، وترك السبل ويعني الطرق المخالفة للصراط المستقيم، أراد أن يثبتك على هذا الإسلام الصحيح في باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وأن الإنسان لا يستوحش من قلة السالكين المستمسكين بالصراط المستقيم والمنهج القويم والعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح، لا يستوحش بل يثبت ويعلم أن الإسلام كما بدأ غريبا سيعود غريبا كما بدأ، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم

والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول العبادة وقبول العمل. قال كم من مريد للخير لن يصيبه، لا يكفي إرادة الخير، بل لابد أن تكون هذا الخير موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. قال ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. نسأل الله العافية والسلام. هذا أثر عظيم يعني في بيان خطر البدع وذمها، وإسناده جيد، كيف جرتهم هذه البدعة إلى أن انتحلوا نحلة الخوارج الضلال في سفك دماء المسلمين واستحلال دمائهم. المقصود يا أحبة بعد ختم هذا الكتاب العظيم هو العناية العناية العناية بفهم الإسلام فهما صحيحا، وأن الإسلام الصحيح هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.